الله الرحمن الرحيم ومن سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا ابن إدريس نبي سماك بن حرب عن القمة بن وائل إن للمغير بن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجرانا وإذ لقي النبي عليه السلام نجران تا دا نجران د حجاز او د شام په منځ کې اوځي دي فقالوا ندی نجران والو نسوارا ویلو فقالوا لی ایمات ویلو ولستم تقرؤونا آیا نی تاسو مسلمانانو چې قرآن کی سورة مریم کې لولئ یا اخت هارون اے هارون خورې وقد کان بین موسی و عیسی او بیشک او پمند موسی و عیسی علیہ السلام کی ماغا کان چوا دوی پمند کی خودی رب دوا دیر او دا زمانہ وقت نراسم نتا صدا سوائی فلم ندر معاوجیبهم صحابی وی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ما تا پتا نوچ دیتا سجواب ورکم اور اللہ پا کتاب کی دزان خبر بنکے نزوا پسرا غلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفاق ورکم ماو تا خبر ورکڑو فقال ای فرمائیو اللہ اخبرتهم تائیتو لی خبر نور کولو انہم کانو چی بیشک و غیو سمون بی انبیائیم ای منو مرکی خود اللہ خلقی غمبران غنت بچوتا والسوالحین قبلهم او فانی کانو سرم مخید دوینا نباد و دمائے کرام و لکیلے کی وَيَا اُخْتَ حَارُون یہ یا شبیحتُ حَارُون فِي لِبَادَ اے مشابید حَارُون سرق عبادت و بند گرید اللہ کی یعنی تخذی اوپاک کورنے چاہی پہ عبادت و نیسی مشعور دی ندا سنگو شوا چی نکا دن رکھے او گورا بچے عیسیٰ علیہ السلام کے داسو یادام علماء کرام لکی اے اخت حارون حارون علیہ السلام ند موسیٰ علیہ السلام رور مراد دے وکانت من نسلی ہی او دا مریم بی بی دا غد نصر نوا دا حارون علیہ السلام کا اولاد کی دا رانی وا یا حارون یعنی ایک سڑے نداوی غنتی بابت و بندگی دن کولا نگرائی رخلو پیغمبرانو دنیکانو غنتی نمونکی خوزن لدن ایک حارون علیہ السلام نزی ایک اور مطابق اغا حارون پیغمبر دا اللہ نبی علیہ السلام شروز موسیٰ علیہ السلام بلکہ بالحارون نے ذکر ابراہم بی آلیہ السلام و دنیکان دنمون غنتی نمونق والاولاد تکی خل آغا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفو الا من حدیث ابن ادریسا وبه قال حدثنا احمد بن منين قال اخبرنا النجر بن اسماعيل بن المغيرة عن الاعمش بن ابي صالح عنه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اللہ حدیث داو اپلو سیوان جرہم یوم الحسرتی اویا رو دوی دور زد اخشوشنا دا قیامت کو نمونو کی اونم دے یوم الحسرت دار تذکر چیو گنانگار با اخشوش کئی چیدنی کامل لنو کنے او یو نیک عمل با افسوس کئی شد دا نیک عمل زیاد کرے ولنو یرو پکار دشما نورم دیر نیک عمل کرے شما درزیو پار تلاوت کولی شدو میں کڑے وے دری میں کڑے وے قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو تا بن موتی راہو استیشی مر کانہو کبشن عملہو تب اید نشدا گرن عملہو کرور انتی عملہو ایلی برد گروپتا راب و سیشی مرد کانہو کبشن تب اید ندا گرنے دا برای سیشی تبوید نجدا سوے گرد املح دا تور اسپین رنگی چی درد گروپ چی ورکوی تور اسپین رنگ والا حتایو قفا ودرونیشی علی السوری اے پا دیوار داراک مقام بین الجنت والنار پمند جنت او دور کی فیقال ویلش یا من جنت جنتیانو فیشرعبونا ندوی بسرن را پورت کی ویقال ویلش یا اہل النار اوروالا فیشرا ابونا ایبن سرن راپورت کی فیقالو اوبویلشی حل تارفون حالا آیاتا صدا پیجنے فیقولو نیوی ناما حالا الموت دا مرمے فیجعو مدابر غرزو لشی فیجبہ زبب کریشی فلو ان اللہ کچھلی اللہ قدواریا للجنت الحیات والبقا کچھلی دانیچ اللہ فی سلکل جنت والد فارد جوند و دبقا لما تو فرحان ندیب امرشوی دلیل خوشا لید و جنا ولو لا ان اللہ قد واوک دانے چلا فی سلکڑی دور والو دپارد جون پدی اور کی او دبقا لما تو ترحن ندی بمرشد وجد حقاننا فرحن خوشالی توی ترحن حقانو غم توی حالا حدیث حسن صحیحن وبهي قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا الحسين بن محمد قال اخبرنا شيباب عن قتادة في قوله ورفعناه مكانا عليا ويقورتك له من غزل شتى مرتد شتتا قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللہ حبیب فرمائی لما اور جبی کل چکور تخی جو لشم پلیلت الاسراء ویلت المعراج کی رئے تو ادریسا ما قتل ادریس علیہ السلام فی السماء الرابعا فاسمان سلورم کی اصل چویش ادریس علیہ السلام پورتشو وغجمن دیو ندا خبر پا شریعت کی پا حدیث مرفوعا قوی سر ثابتا ندا وفي البامن سعندي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى سيد ابن ابي عروبة وهمام وغير واحد من القتال عن انس بن مالك عن مالك بن صعصع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعراج بطوله وهذا عندي مختصر من ذلك او دا حدیث دا انس رضی اللہ عنہ دا اوجد حدیث مختصر کنے شعر وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال احضرنا اعلاء بن عبید قال احضرنا عمر بن ذر عن ابیه عن سید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل نبی علیہ السلام ویلو جبریل علیہ السلام تمایم نوتا سشے من کئی تاران تزورنا ستزم زیارت و ملاقات و زیبتر مما تزورنا دیر داغن ستزم ملاقات و زیارت کے قالا فنظلت هذه الآیت و دایات نازل شئو وما نتنظر اللہ بعمر ربک مہرہ قلی بزمت تنگر کو حکم نرفستا لہو ما بین ایدینا وما خلقنا جدی اللہ پہ اختیار کی دیا وسن ممن مخفیلی وزمون رسولی اے ما بین ایدینا من امور الاخرہ وما خلقنا اے من امور الدنیا الاخر الہا ہدھار حدیث حسر غریب وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن السدي قال سالت مره الحمداني عن قول الله ويتقوس من كلو مره الحمداني رحمه الله نا فبارد دی قوم دا اللہ کی وید منکم اللہ واردوها سوئے مریم کی را دیتا چکی اتن نشت مگر اغبد جہنم توردن نکی اید آپ جہنم پا جہنم دا پاسا پولی سرات دے فاغی بسیری وی اے ہر سرے دا پدی ورکیری کنیم دے کنا فرمان میں نکم امینان بانی دے اللہ یخو سلامتیا والاو گردے لیکن قرآن کے اللہ وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا یا وَإِن ارشیانت کسان دیچی ایمان روڑو تقوی دارو نائیت بن اجات ورکو او ظالمان بپکی پرمخ رو ارزو ونظر الظالمین فیها نسیا فحدثني ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثهم حديث بيان كما تشهد الله بن مسعود رضي الله عنه نے حدیث بیان کرے اپ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی یرید الناس النار اور دن میں وشی خلق اور تھا ثم يزرون عنها ابیا برا واتشید دین دا مال پہ اتباع فاولهم کلم البر اول با پشان دا اغرب دا پشان دا رسوی کلم هلبر پشان دا تیزوالی دا پڑک ثم کرویح بیا پشان دا ہوا ثم کحبر الفرسی بیا پشان دا مند دا اس ثم کراکی نفی رحلی او بیا لکو سور سوری پخپل سور لئی بانی و خبانی ثم کشد در رجلی بیا پشان دم مند دیو سوری چی مند وی ثم کمشی بیا پشان دم پیدل پکلا رکنو ادا حدیث حسن رواه شعبت ون سدی ولم یرفعہو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا شعبة عن السدي المرة قال عن عبد الله منكم الا واردها قال قال يردونها ويرزق ديتا ثم يصدرون باعمالهم يا ابو تسكي دخلوا اعمال في اعتبار وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قال اخبرنا عبد الرحمن عن شعبه عن سدي بن مسري قال عبد الرحمن قلت لشعبه ان اسرائيل حدثني بن سدي مره عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبه وقد سمعت من السدي مرفوعا فامام السدي نال حديث مرفوعا اوريدني ولكن يدعه اعمدا لیکن ما لا پریخ نکزدن او دکر خدو وجه ذکر نکا او لما او ذکر کری جرا مومنان بور تولی ورزی ایو ایچی نورم خوشحالی سیواش چیارا سکر میں چی اللہ دیور نخلاص کو بجرے دیور کے ادا بلا سنگا جوان بی یا پدی کی بپور والا و غم راشی اے شکر جی مومنان قوت لنکا پکی پاتی شو نو یا تکلیف کی شکا پاتی شو نو روزی نو غم سیواشی کتولی نو سڑے او تول پکیو دیر جائے کہ کل گئی دور کافران و عذاب بوری نداب اللوی لزت شدید پار و جنت پنے مطل کل سڑے لکا تکلیف بوری کنا نا خپل شان ورته دې غشي شکر دې ولا پلانې په تکلیف کې او غلا خصور نه دې نه ملایې مال غلا خصور ملایې ته هغه دې الله شکر ادا کړي ذکره الله تاسو کې دا چې تنشتا چې غیب غنی دی او تور د نکینا بیا به مومنان او زی او الله دې په یو سلامتی او له ګرځي او کافران په کې فن مخې او وزي باندې دا یو شرع مونږ باندې صریحا چکن انبیاء علیہ السلام بمورت اور دنکی بلکی دا سوئی تول مخلوق بورزیز کا حدیث و قرآنی و قرآن آیات وَإِن مِنْكُمْ تَعْتُ قِدَاتِ وَتَنِّشْتَا نگونا تا نافرمان چیدے مسلمان کو نافرمان دی تیب وردن نشید اخبر جرائم و فیتبار او اولیاء دا سعداء نیکان کاملان دیو ورگن نشی دوی دا شفاعت دفارا نگر پا دو دا پا دیجوان داخلی دو که دیر فرق دیکن یو دیر پار ورگن نشو چه مجرم دا سزاور تا ملاوی بل دیر پار ورگن نشو چه مجرمانو دا شفاعتو کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا اللَّهُ ذِي فَرْمَايَ إِذَا حَبَّ اللَّهُ عَبْدًا فَلَكَ اللَّامِنُ كِذِيَوْ بَنْدَ سَرَنَّادَ جِبْرِيلَ ناواز ورکی رب کریم جبریل علیہ السلام تا اینی قد احببت فلانا زچین بیشک زمانینا دفلانی بندن آرین زنان سرنا دا غدیمان و دا عمال دو جنا فا احببہو ویتم ورسر محبت ساتا قالا تلعبی ویفن آبی یوازو کی جوی اسلام پی سمائے پاسمان فَيُنَادِي فِي السَّمَاوَاتِ كِي پَاسْمَانِ كِي سُمَّتُنْ ذَرُ لَهُ الْمَحَبَّتُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ دیارا کُسْقْرِشِ دَدَقْوَارَ مَحَبَتْ فَزْمَكِ وَالَوْكِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا نُدَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَكَاتَ سَانْشِ مَانِ رَوْنَ وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَنِنِ قْرِدِنِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا ذَرْدِ شُوبَ قَرْدِ بِلَّ الرَّحْمَانِ مُحَبَتْ فَذُلُنُوا دَخَلْكُمُ مِنْ آنُكِ وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا كَلَچِ بُغْضُ كَلَّا بَنْدَ سَرَاوْدُ گُنَاهُنُو دَكُو فَرَوْدُ بِدِ نَيْدَوْ جِنَي بَدِشِ نادا جبریل آواز کی جبریل اسلام طرف کریم انی قد بغضت فلانا زمار افلانی سر بغض فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كِفَاسْمَانِ كِسْمَتُنْ زَرْدُهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ او بیارا کس کریشی دد پارا بغس پزمکا کی هادا حدیث حسد صحیح وقد روى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نبي النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن العمش عن ابي الدحى عن مسروق قال سمعت حباب بن العرب يقول جئت العاص بن وابل السهمي وَيَزْرَعُ الْمَعَاصِي بِوَائِلِ السَّهْمِ تَعَالَى كَافِرُ اتَّقَاهُ مَا تَذَكَّرُ ذَهَبَ لِجَمَادَ پارو اندهُ دن سرا سَقَرَمَ وَقِيَامِ فِي غُفْتَا اپر روایت بخاری شریف کی دار سراوی خباب رضی اللہ عنہ امام ابو ہاری کار کولو پمکھے نواس ابن وائل تمی اتر جوڑکا زرالن داغی پی سیمی پی غفتی او مسنر احمد کدا تراغلی زمانو آس ابن وائل سرس دراہت جمشیو نزرالن آمی پی غفتی فقالاو الہ وفیکا زتا تستا دا قرداو حقو پی سین درکم حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ترغیچی تکفر کد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد ماویلا ایزق کفر میں اختیارم حتی تموتا تذیچی تمرشی ثمت بعتا و بیارا پور تکلیشی کد تمرشی ابیاج اندیشی انزبر کفر میں اختیار قال بیدی دمتی کافر و دوبارہ جندر نمرنوی و کفر ادام وی و انی نمیتن سن ببعوسن زبا مرکی گمو بیا برا پورتا کیلت فقلت ماوی ناماو فتا بمرگم راجی بیا بدی اللہ جنے کئی فقال اننی هنا کمالا و ولدا زما بالتا بیا دیر مالا و اولادی فاقدوی کا علتا بدر تقرد در کم فنزلت ندا آیات اللہ رولی گل فریت اللذی کفر بی آیاتنا وقال لأوتين مالا وولدا اتبع الغيبا ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا الآية وبه قال حدثنا هناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش نحوه هذا حديث حسن صحيح ومن سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قال جواب فشي النبي عليه السلام ده غزوه خيبرنا اسرى ليله دشفيت حتى ادركه القرى تردي چراغير کړو دي لرحو اذ خوب راغل اناها نخلو ہے کینو لیوا فعرسا اے دشکی پا آخر کی دارام دفارا دالا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم را کشیو ثم قال بے فرمائی یا بلالک لعلن اللیلہ اے بلالا رضی اللہ عنہ ته حفاظت او شوقي او شوقي کموند پاردشي چرتا مد سباران قزان شي دستليو قال فصلى بلال بلال رضي الله عنه فدا سوكم نموز کلو ثم تسان ديلا راهلته بے تکیا والوا اغفل کی جامیتا مستقبل الفجر مخام السباتا فغلبت عیناہو فاغم سردی غالب شیودش فنانم کمزور ہے فنام اودش فلم یستیقظ احد منهم راوی شوید و یودد لینا و تاناولهم استیقاظا وولت بی کفرا بی داردو کی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اے بلال لاللہ حبیب اے بلال دعوی دشمون مسخداش فقال بلال بی ابی انت یا رسول اللہ مورف لاغی دل قربان شاقض بنفسی اللذی راغی ولیون رحز ما غزات خض بنفسی چستا روحی رانی ولیو آغما تدی روح و نفس آزاد غلب کروا کم چی پتا دخوب غلب کروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اقتاج زید دی زین زید اسور لی مدی زین روانی کئی ثم انا خام او دے اوخا کی نولی وفد دین چس حد لار فتوقع دسیوکو فاقام الصلاة نمزیوکو ثم صلى مثل صلاته بے مشکلو پا مثل مزاری پا وقت کی فی تمکو سن خپارا مرام بان تلوار نکولا سنتیو کل بے پجم فرغ کل ذکر آچار جے سبا مستداش او دید زوال نمخ را گردئی نو سنت بمرس را گردئی او کبات الزوال وی نو بیابتش فرض را گردئی ثم قالا بیقن السلاة لذکری پابندیو کفمز اے لذکری لتذکرنی فیها شما پدی مسکر آیات کی یا رفار دی آداز جمع بلسو کرا سرق کی میاد و یا آیات مانا دا چکل مجد پر خیر شوید درنا اور آیات دی شنوی کا هذا حدیث غیر محفوظ رواه غیر واحد من الحفاظ عن الزهری عن سعید بن المسیب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يذکر فی نبی حریرہ وصالح ابن بالاخضر يضعف في الحديث ده په حدیثو کې کمزور غرضول شوی ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه د جهت د حفظ ددنا د جهت د حافظ ددنا ومن سورة الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا مجاهد بن موسى البغدادي والفضل بن سهل الاعرج وغير واحد قال اخبرنا عبد الرحمن بن غزوان ابو نوح قال اخبرنا الليث بن سعد بن مالك بن انس عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا يوصلي قعد الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دلال حبيب عني مخيط وتناس فقال يا الله رسولا انني مملوكين لما يدعو غلاماني يكذبونني ما قدروا ويخونونني وما سر خيانت كي زما فمال کی خیانت کی خبر چی کئی مرات دروغ وی ویعصوننی آزما ده حکم مخالفت و نافرمانی کئی واشتمهم زور تکنزل بیاکو وادربهم موزی وهم فکیف انا منهم نسرنگ بین زددین جماعت دید آخرت معامل وسنگوی دا یو غم فکر چې د صحابه کرام په ژوندو کې راغلی د وجه د صحبت بابرکت د نبی علیه السلام نا قال الله حبیب ورته ویلي یحسب ما خانوکا حساب کوکړی شي دا چې دی کوم خیانت تا سره کړی دی وعصوکا استانا فرمانی کړی وکذبو کا تاسو د دروغ نسبت کړو دروغ درته وي د دې صاحب بمشي و عقاب کوي یا موسا سزا ور کول دی تا ستاره څنګه او دوالو صاحب بمشي په انکان عقاب کوي یا هم کچري ستاره سزا دی تا به قدر ذنوب په اندازې د ګناهونو دی کان کفافن نتبه سر پا سر خلاشی لا لکا ولا علیکا نبتانا سفیدشی و نبتربان سوابانشی و انکان عقابو کئیاهم او کچریستا سزا بی تدون دنوبهم الاو دی گناہنو کا تمد گناہنو دینکان فضل لکا ویب غروالکا غفارا و انکان عقابو کئیاهم فوق دنوبهم او کچری داستا سزا دیتا دا پاسد گناہ مدوی اقتصا لهم منتا بدلب واغستیشی دا دوید پارد تانا الفضل لا سیوائی ابر خدیسا قال فتنحر رجلو علقلت با سڑے فجعل یبکی شروشیو چی جڑنی ویحتف چرے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقرأ کتاب اللہ آیات اللہ کتاب لنا اللہ سورہ انبیاء کے ونضع الموازین القسط کی بدوتر انصاف دفعت و رزد قیامت فلا تظلم نفس شیئا ظلم دو مکلیشی دیو نفس رزر بر وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ الآية فقال الرجل ولدي سلم الله قسم قال لا يعد الله رسول ما أجد لي ولهم شيئا ظلمهم زان كفارا وزيد فارا وشيخ ورم مفارقتهم لجدا كون دنينا اشهدتا گواکون تا اے حبیبا انہم احرارم کلہم سلاتول غلامان میں ذات کری بس ما طول ذات کری داد اخیرت یو غم و فکر حضا حدیث غریب لا نعرف اللہ من حدیث عبد الرحمن بن غزوان وقد روا احمد بن حنبل من عبد الرحمن بن غزوان هذا الحدیث وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا الحسن بن موسى قال اخبرنا ابن لهيعة عن دراج بن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا الله حبيب ويل دائل واد في جهنم يوقند جهنم كي يهوي فيه الكافر کتب روان کافر چور برجی کی پدی کندکی اربعین خریفا سرویح کالا قبل این ابلوغا کارہو مخد دین چلے ورسی اخداغیتا سرویح کالا بکتزی آغا حدیث غریب لانا رکو مرکون اللہ من حدیث ابن لہیعا امام ابن کثیر ہوئی دا ابن لہیعا غریب دے قدر کی آواز دینے آقب پا حدیث کی دمم بعد ہم نراغنے او دا حدیث پدی سنسر مرکو عن منکر دے وبهی قال حدثنا سید ابن یحیی ابن سید الاموی قال حدثنی ابی قال حضرنا محمد ابن اسحاق عن عبد الرحمن الارجی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم عليه السلام اترويد ابراهيم عليه السلام في يوشك شرم الا في ثلاث مگر دری خبر دا سری چوری دن کی تدروخ کاری وغطوری دا قولی یو قول دا انی سقیم ویز بیمار ولم یکن سقیم نوغ بیمار نو سطورت اوکتر چونکہ مشرکان دستور عبادت وکولو ویرز بیمار اے زنی بیمار دے دکتری کے غصر چتا تو گرفتور و نخدایان جوڑ کری او زنی بیمار یعنی خفیل چتا تو دبتان و عبادت و بندگی کری و قولی ہی لسا عرطا اختی او داغیوی ناقلی بی بی تا چسارا رضی اللہ عنہ ویدان خوردہ دازما خوردہ وقولی ہی او داوی ناداوی بل فعلہو کبیرهم حارا وی کرد دیل رد مشر بود ویچی دا تولی پتبر مات کریو او بیا غتبر دی غب بودتا پدی وقت اوگا کی خیو دیتا توریات وی او ریدو سر خدا داتو معلومی گی لیکن دا توریات هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع ووهب بن جرير وابو داود قالوا أخبرنا شعبة عن المغيرة بن نعمان سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرت يا نبي عليه السلام بالموعظة فنسية قول سرى فقال ويلي يا أيها الناس خلق إنكم محشورون تاسو را جمع كل شيء لا تعرى تربرد غرنا الناس نتا ثم قرأ بالآيات نسر كما بدأنا أول خلق نعيده لك سنگ ابتدا کل مندا والبدا قولون دوبارا بے پیدا قیل آخر الآية قال اول من يخشى يوم القيامة ابراهيم اول آشي جو رب ورطا شولش يو جامي ترد قيامة ابراهيم عليه السلام وانه سيوتا برجال من امتي آده شكرابو استيش ستسان جمال امتنا فيوخذ بهم ذات الشمال نوبن يشي پدوی دسترف والا فاقول نبوام رب اصحابی اے رب دا خزما مرگرنی فیقالو بولشی انکا لا تدری تا تختنشت ما احدث بادر شدئی تانا پس سمرن نوینوی خبر فدن کی ریستی فاقول کما قال العبد الصالحو زبوا املك سنجت دوائی دا اللہ بندنی وکنت علیہم شہیدا ما دنت فیہم زبر بی گوام پر سوچی قدری کے موجود فلما توفیتنی ترشید بر آسمان توفیلونن کنت انتر رقیم علیہم نتر جہبان و محافظ قدری وان تعالى كل شيء شهيد فاريو شي گواي ان تعذبهم فانهم عباد تشر سزا ور کے نبی شکدا تا بندی جان دی وان تخر لهم او تبخنا ور تک نبی شکا تغالب و خاوند حکمت نوئی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن عمار نحوه على حديث حسن صحيح ورواه سفيان الثوري عن المغيرة بن عمار نحوه ومن سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيان ابن جدعان عن الحسن بن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ترجاء ايات نازل شو يا ايها الناس اتقوا ربكم اي خلق يريدي دخل ربنا ان زلزلة الساعة شيء عظيم یقینا زلزلہ قیامت یو شی عظیم الشان یوم ترونها فکم رسیا قیامت بو گوری تظهر کل مرضعت عما ارضات غافل او مشغول بشی هی بشی دار پی ورکون کی ناغ بچے چی دار تپی ورکی وتضع كل ذات حمل حملا وبغرد يو خاون ده حمل ده بد وجنق الحمل وترى الناس سكارا وين بخلق داس نشا نشا وما هم سكارا ديب نشني ولكن عذاب الله شديد عذاب د الله بنیر سخوی قال انزلت علیه الآیا نازل کړه شو په نبی رسول الله دا آیات وای په سفر کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا په سفر کې قال تدرون ایو یوم ذلک کتاب لقد شدجا کمر قال الله ورسول عالم ای الله رسول خوی قال ذلک یوم دا عرض دا یقول اللہ لی آدم چوب فرمائی اللہ آدم علیہ السلام تا ایک آسبات النار پورتا کاغرا پورتا کی دن کی دور قال یا ربی وما بعث النار صدیرا پورتا کی دن کی دور قال تسع مئت و تسعت و تسعون فی النار یو کم زرپ اور کی و واحد من الجنہ او یو را پور تک جنت تا و زر کی او کم ضرور تا او یو پک جنت تا فانشاء المسلمون یذکور شوروش المسلمانان چی جن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظ المقارب قائدو درمیان روی کئی پکارو دونو کی غلو او تقصیر پک پریزے درمیان روی نکارو آلئی وصدیدو اولتوی پخلو عمالو سر حق فَإِن لَمْ تَكُن فَإِنَّهَا بِشَكَ کی سَدَادَ لَمْ تَكُن نُبُوَةً نُبُوَةً نو یو پیغمبریو د نبوت یو دور قط شرم الا کان بیره دیها جاہلیت مگر داغین مخفد جاہلیت دور قال فیوخ دلدد راوان الشیشری او کم زرد عدد من الجاہلیت جاہلیت والونا فَإِن تَمَّتْ نُكُفُرَفُ مُخَا وَإِلَّا كَمُلَتْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ یاد اید آشمی از منافقان و نفرکی اتاسو کیا بجنت لبز ایتاسو وَمَا مَسَلُكُمْ وَلُمَمِ نَدَ مِسَاب تَاسُ وَدُمَّتِنُ چِكَمْ مَخِتِ تِرْشِي إِلَّا كَمَثَلِ الرَّقْمَتِ مَغَرْ فَمِسَلْ دِعُدَا فی ذرا دابتی فاغفت زناور کی اگرد زناور خوبر دخرود آسنو ندا سی اید یو گتی دسارم رداوی رحمت اگداب توی هر یو ذرا دابتی او کشامتی فی جنب البعیر او کشامتی فی جنب البعیر یا غحال غنتی چی پا بدن دو اخی تارف دو اخی سمقالا اوی فرمائلینی لاردونو میں ساتم انت تونو ربع للجنہ چی شیو سلو ویسر جنت یانو فكبروا الله اكبر ثم قال ارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنه شيئتين ست جنت والا فكبروا الله اكبر ثم قال ارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه فكبروا اي يا الله اكبر قال راوي ولا ادري قال كنسين ام لا ما لفت مستا چه سلسین اویو کبی نمی دا پتر آتنیشت چه سلسین اویو کبی نمی قرط گر وحی شو چه سلسین امو حدیث دو صفوف در لکیر چه دا جنت یان بشفق شلی سلسنی اتیاب پکی دی امت وی هذا حديث حسن صحيح السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشحال ساتا محترم و زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے سٹ اینڈ سیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45